ما للعباد عليه حق واجب؟ كلا ولا استعين لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا، هذا فضله وهو الكريم الواسع.